روحي ما تستهوي غيرك، يا انت ولا ما بغيرك. روحي ما تستهوي غيرك، يا انت ولا ما بغيرك. ما ينسيك الحبيب كان ولا حب جديد، وانا كل ما شفت غيرك اشتياقي لك يزيد. ينسيك الحبيب كان ولا حب جديد، وانا كل ما شفت غيرك اشتياقي لك يزيد. ما تستهوي غيرك، يا انت ولا ما بغيرك. انت غصن قلبي طيرك ما يحط وانت بعيد. انت غصن قلبي طيرك ما يحط وانت ما يغيرني البعد ولا ينسيني أكيد. أنا لو غيرت قلبي لجلي أنسى ما يزيد. ولا ينسيني أكيد. أنا لو غيرت قلبي لجلي أنسى. انك تجيني انت غصن قلبي طيرك ما يحط وانت بعيد. انت غصن قلبي طيرك ما يحط وانت بعيد.